لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نستكمل قضية الحاكمية من كتاب فضل الحميد، وآخر يعني الجزئيات اللي بيطرحها بما هو الواجب علينا شرعا الآن. فيقول: فإن قال قائل فما الواجب علينا شرعا وقد علمنا حرمة التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية، والمسلمون ملزمون في بلادهم بهذه القوانين قهرا، الناس لا غنى لهم عن السلطان. يعني ليس كل النزاعات تحل رضاء، يعني حد باع حد حاجة بالتقسيط، مش عارف ناس في ميراث افتولى أحدهم عليه ورفض القسمة، حد باع لحد بضاعة وبان فيها عيوب، لا يخلو الناس من النزاعات. وطبعا أكيد لو أفضل الأحوال إن الناس يكون عندها تقوى وورع، وكل واحد يعني نطبق القاعدة النبوية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو طبقنا القاعدة دي تختفي 90% على الأقل من نزاعاتنا، ده أجود الأحوال. الحالة الثانية إن الإنسان يلتزم، كل يبقى منصف يدافع عن حقه ولكن بدون عدوان او بدون باطل، بس هيحتاج ان كل واحد يعني يحتاج طرف خارجي يوازن بين الحجج على وجه الاصلاح مثلا. ده الحل الثاني. الحل الثالث: لابد من قضاء. طيب برضو الشرع حتى من قبل ما يبقى في قوانين وضعية كان يتضمن التقاضي إلى غير القاضي، محكم، كان العلماء بيسموه المحكم. يبقى كأنه يعني دايما بالذات بعد ما اتسعت الدولة الإسلامية القاضي المعين من قبل الإمام الذهاب له في إجراءات ممكن يكون يحصل فيها نوع من العنت أو الإرهاق على الناس، وهو لو الاثنين متفقين على تحكيم الشرع ويعرفون من هو أهل الحكم يروحوا يقولوا له، أسهل طبعا. بالذات في يعني بقى في زماننا ده بقى أمر مهم جدا، حتى في الأشياء التي يوافق فيها القانون الوضعي الشريعة الإسلامية، لأن إجراءات التقاضي مملة وبطيئة، واستدعاء يعني حد معاه شهود يبقى هيقول انا هطلب استدعاء الشهود واجل القضيه شهور. يعني احيانا في بعض النزاعات، في النزاعات الزوجيه مثلا دي كترت كتير في هذا الزمان، ولازم يعني كنصيحه للاخوه والاخوات: الصبر والرفق واللين ومراعاه المآلات. معلش هتفرع بره شويه، يعني مراعاة المآلات. يعني البعض أحيانا يعني الكلام اللي احنا بنقوله في باب السياسة الشرعية وبنعمله في حاجات كبيرة جدا، الواحد بعض الإخوة بيعجز أن يطبقه في بيته، فيقول والله زوجتي عملت وخلت وقت. طب الحل هيطلقها. طب أنت يعني هل وازنت الأولاد هيتربوا إزاي في زماننا ده؟ الطلاق في زماننا له ضريبة كبيرة. أنت هتتجوز إزاي تاني؟ طب وهتبقى بتنفق هنا وهنا، طب احتمال إنك تجد واحدة يعني زي اللي أنت هتطلقها دي قد إيه؟ واحتمال إنك تلاقي واحدة أحسن قد إيه؟ واحتمال تلاقي من هي أقل، يعني ممكن يكون الواحد يطلقها دي دينة تصلي وتصوم وفي الجملة تعرف أن لزوجها عليها حق، لكن إيه الشيطان يتملكها أحيانا فهو هيطلقها عشان الأحيان دي. وبعدين ممكن يلاقي ان هناك من هذه الاحيان عندها هي الاصل مثلا. الشاهد لكن ومع هذا يبقى لماذا شرع الله الطلاق؟ لان هناك اسر بالفعل دوامها استمرارها هو المفسدة الكبرى بعد ما تستحيل العشر. في جلسة واحدة ممكن الاتفاق على الطلاق والنفقة والحضانة، بينما ده في المحاكم بياخد سنين. ليه؟ لأن المحاكم هو بينظر وقائع القضية التي أمامه، أي مستجد بيقدمه أي طرف يساوي التأجيل ليستدعى هذا الشاهد، التأجيل لطلب مش عارف شهادة مفردات المرتب، والتأجيل يساوي تأجيل شهور. فالناس قد يحتاجون إلى المحكم حتى في المسائل التي تحكم فيها المحاكم بما يوافق الايه الشريعة. وعندنا في التراث في الفقه الإسلامي تقرير لمبدأ المحكم ده، لما كان بس مجرد يوفروا المشوار لغاية القاضي أو الحضور للبعض تبقى واجهته تمنعه أو يستسهل مثلا. المهم يبقى لو في نزاع أكيد الأفضل أن يتنازل كل واحد للتاني أو يتراضايا، أنه يدخله أحد للإصلاح، أنه يدخله حد يحكم بينهم. ولكن سيبقى في أحيان كثيرة محتاجين قوة تفرض تطبيق الحق، ولو لم يعني قد يجبرك الطرف الثاني للوقوف أمامها، وقد تضطر أنت تلاقي حد بيماطل في دين لك عليه ولا سبيل إلا اللجوء لهذه. إذن في واقع أنه بنحتاج إلى التحاكم، ونحتاج للتحاكم الذي معه قوة ملزمة. التحاكم من غير قوة ملزمة ممكن يبقى ده مش محتاجين فيه المحاكم برضه، لكن احيانا تبقى عايز قوة تنفيذية. المحكمة بصفة القضاء بصفته جزء من مؤسسات الدولة بيخاطب الأجهزة التنفيذية انها تنفذ. يبقى اذا يبقى الدولة لها ايه يعني مكونات، هم دلوقتي بيخلوها ثلاثة يعني او كده. المهم الدولة الجزء التنفيذي والجزء القضائي بيكملوا بعض، تبقى هي دي الدولة القادرة على إلزام الناس بالقانون الموجود فيها. فالواقع الآن أنك يعني قد يضطرك الطرف الآخر إلى الوقوف أمام المحاكم، أو تبقى أنت حقك لا يمكن أن يأتي إلا بقوة تنفيذية، وبالتالي القوة دي مش هتيجي إلا عشان تبقى قوة تنفيذية شرعية بالمعنى بقى القانوني، تبقى القوة التنفيذية بتاعت الدولة. طب قوة تنفيذية بتاعت الدولة تفتح بقى باب ان الناس يضغى بعضهم على بعض، واللي يعرف يكون بقى يأجر بلطجية مثلا اكتر بالتاني هقول ده حقي ورايح اجيبه، ده ينفعش. لذلك يظل حتى اللي له حق وعايز يجيبه ما ينفعش يجيبه الا من خلال واقتضى الامر انه لابد من قوه، تبقى خلاص هتروح للمحاكم عشان المحاكم تقضي لك به عشان تطالب الايه بتوع التنفيذ ينفذوا لك. فده وجد حتى الغلاه جدا في مساله الحاكميه زي بتوع التكفير، واللي هو ممكن بيكفر عموم البشر بسبب وجود القانون الوضعي. طب تقول له خلاص هو مثلا كفر اللي له يعني دور في الدولة من باب التنازل، طب وبقية الناس؟ يقولك عشان هما بيروحوا المحاكم دي. تقول له طب انت تعرف واحد كل واحد في ناس بيعيش حياته ما دخلش محكمة، يعني كفرته بيه؟ يقولك لا هو برضا. طب من اين علمت الرضا؟ باين عليها المرات. طب انت من يعني؟ يقولك لا انا منكر. من أين علمنا هذا؟ أنا أعرف هذا من نفسي. طب ما هو التاني لا يعرف منك هذا، يبقى هل من حقه يكفرك؟ لا. أنا ففي الآخر هتلاقي بتاع التكفير بيبقى شايف نفسه إيه يعني له وضع خاص. والشاهد بقى أنه كل بتوع التكفير لو هو عنده حتى على الأقل يعني مثلا معتقل مثلا بيتقدم بيعمل قضية ويترافع ولك مضطر. طب شمعنى انت يعني انت كفرت الناس كلها بشيء ولم تراعي انهم مضطرون؟ ها يبقى الشاهد ان وجود المحاكم اذا كان هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتملك تحريك القوة التنفيذية للدولة، يبقى انت احيانا تضطر انك انت عشان تجيب حقك تروح لها، واحيان اخرى بتلاقي الطرف الثاني رفع عليك قضيه فانت مضطر تقف تدافع عن نفسك، او تلاقي ولك زي اقصى الناس تطرفا كانوا في هذه القضيه في الاخر لقى نفسه مسجون بيجيب محامي يعني ايه ويقف امام هذه المحاكم. المهم طب احنا كيف سنقف؟ يعني في بعض المسائل القانون الوضعي فيها موافق للشريعة ودي بيبقى الأمر فيها يسير، طب الأمور المخالفة هنعمل إيه؟ المرحلة اللي هي ما قبل، احنا قلنا من حيث التفضيل يعني ان الخصمين يتراضيان، او طبعا افضل من كده ان كل منهم يؤثر صاحبه او يتراضى او يكون يبحث عن ان يصلح بينهما او من يحكم بينهما. المرحله دي بقت وجوبيه، اذا كان انت في خصومه وتعلم ان القانون فيها مخالف للشريعه يجب ابتداء ان تدعو الخصم إلى أن تلجأ إلى محكم يحكم بالشريعة، مع أن ده الناس محتاجاه حتى في الأشياء الموافقة للشريعة كما ذكرنا على الأقل اختصار إجراءات التقاضي. والقانون بيقر التحكيم العرفي ولو سجل، لو وفق ودفع للمحكمة المحكمة تمتنع من النظر في القضية. يعني لو في خصمين تراضيا بلجنة تحكيم عرفية حتى ما بقى ايه السبب اللي انت رحت لها، انتوا اتنين تراضيتوا لجنة ثم وفق هذا الكلام في الشارع العقاري وثم احد الطرفين ما عجبوش الحكم فراح يرفع القضية امام المحكمة، الطرف الثاني لو قدم محضر الحكم العرفي الموثق المحكمة تمتنع من النظر في القضية. اذا القانون بيتيح، اذا انتوا حتى يعني حتى ريحونا من دوشتكم ريحونا، وكمان ايه خلاص طالما صدر الحكم هم مش ايه مش هيلغوه. طيب فهنا اذا كان القضيه محل النزاع فيها خلاف في القانون الوضعي فيها مخالف للشريعه يتاكد هنا وجوب أن تدعو الخصم إلى محكم، إلى التحاكم إلى محكم يحكم بالشريعة. فإن أصر وذهب إلى هو إلى المحكمة مهم تبحث عن محامي معظم للشريعة دارس لها فاهم لها، تقول له بقى شوف إيه القدر المشترك بين الشريعة والقانون أو كيف تدافع عن حق الشرعي باستعمال مواد القانون. طبعا يعني في وضع في حالة زي مصر الدستور بينص على مرجعية الشريعة، لكن بعض القوانين ما زالت مخالفة، على الأقل يسع المحامي أن يقول أن حكم الشريعة الذي كان واجب التطبيق بنص الدستور بيقول كذا كذا كذا، وبالتالي يطالب. طبعا مش لا يلتفتون الى هذا لان القضاء بيقولوا النص ده خطاب للبرلمان مش لنا، احنا هنطبق القانون المعمول به، ولكن لا ما حدش بيحجر على المحامي ان يقول ايه، فيجيب الحكم الشرعي ثم يذكر يعني ان الواجب تطبيق النصوص القانون بالطريقة التي تجعلها أقرب ما يكون إلى الحكم الشرعي. طيب فأنا بيقول الواجب شرعا أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بالكتاب والسنة من علمائهم، ولا يسعهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين التطبيق المزعوم للشريعة. يبقى ما ينفعش يقول لك طبعا والله ما عندنا المحاكم كلها كده، لا، متاح لديك المحكم. فيقول هؤلاء العلماء المجتهدون وطلبة العلم، يعني القضاء عبر تاريخ الأمة ما كانش مشترط فيهم الاجتهاد، كان ده الأصل إذا توفر المجتهدون. قل وهؤلاء وإن لم يكن لهم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام مش زي المحاكم، بس لما أنا ندعو الطرف الثاني إلى أنه المسألة ليست مين يثبت أن له عند التاني فلوس، ولا مين اللي ياخد الميراث التاني، ولا مين، المسألة أخطر من هذا، هو تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. فيستجيب القوة الأدبية والرغبة المشتركة بين الخصمين في أن يطبق حكم الله هو الوازع. طبعا ناس كتير مش هترضى بكده، كل واحد سوف يحاسب على فعل نفسه، ده الحل المتاح. وطبعا لازم والحل للي خصمه أصر يروح للمحكمة. فالأول الحل لو الطرفين وافق على المحكم لازم هذا، يبقى كل واحد منهم بنخاطبه أن يدعو صاحبه إلى اللجوء إلى محكم يحكم بينهم بالشريعة الإسلامية. طب المحكم ده مالوش قوة؟ لا، القانون بيخلي له قوة إنه لو وثق هذا الكلام، وثقه ليه؟ بقت القوة هي نفس قوة المحكمة، يبقى هو صحيح مش هيقدر يوجه للأجهزة التنفيذية، بس يقدر الطرف اللي معاه الحكم العرفي ده يرفع قضية يطالب بتنفيذه، أو لو التاني أعاد ذات الخصومة أمام المحكمة يقدم ويقول إنه هو مش إن الموضوع ده سبق حسم النزاع فيه عن طريق محكمة أو لجنة تراضى الطرفان عليه. يقول فهؤلاء ولم يكن له القوى المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة، أو قد يترتب مفاسد من تنفيذ بعض الأحكام ربما تفوق مصلحة إقامته، إلا أن قوة إيمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع ولو لم يكن هناك ما يلزمه بالقوة المادية. ومع زيادة الإيمان يزداد بإذن الله من يطبقون هذا ويلتزمون به من أنفسهم، وعليهم جميعا أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام في ضوء قاعدة المصلحة والمفسدة المرعية شرعا، وما عجزوا عنه فلا يكلفون به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى كل حال فالمسلم هنا يدعو إلى التحاكم بالشرع دون غيره فقد خرج عن حكم الرضا بحكم الطاغوت. يبقى ده الأول، هو في الأول يعني من يتعلم معنى هذا الكلام أو من يأتي يسألنا ماذا أفعل، ممكن يجي طرف واحد وما يجيش التاني أو ما لا نعرف من الآخر. أنا بقى النصيحة الحل المقدم للطرف اللي بيجي أنت لا يجوز أن ترضى بحكم مخالف للشريعة، وادعو خصمك إلى هذا وتحكم إلى من يحكم بينكم بكتاب الله. طيب هو اتهم من قبل النيابة العامة، خصم النيابة، طبعا بعض الجرائم بيبقى خصم الطرف، النيابة بتتهم ده بأنه عمل كذا، أنه هو مثلا اشترك في جريمة الخصم، فهو هيلاقي نفسه بيستدعى للمحكمة أو بيقبض عليه خصم الطرف الثاني النيابة، أو خصمه في قضية تجارية أو غيرها راح رفع قضية، يبقى هو رايح، هو المحكمة هي التي تستدعي أو تطلبه أو تقبض أو ترسل من يقبض عليه لكي يقف أمامها. فكل الأحوال دي نقول فإذا أوقف مضطرا أمام هذه المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعي فقط الذي علمه من أهل العلم. وقلنا عشان كده مهنة المحاماة تجوز بشروط أن المحامي سيلتزم ألا يدافع إلا عن الحقوق الشرعية فقط، سواء من حيث المبدأ، ما يروحش ما يجيش حد يقول له أنا لي دين عند آخر وتأخر طالب لي بفوائد فيقوم أقدم له، يبقى كده بيطالب بالربا والعذلة. أو من حيث وقع القضية ما يجيش واحد يقول له ان هو ارتكب الجريمة الفلانية انه قتل وبعدين يطلب منه دورلي على ثغرات تطلعني براءة او تخرجه من حكم ان يقتل كما قتل حكم الشريعة والقانون يوافقها في جزء لكن يخالفها في جزء ويقولوا ايه من من من من مساوئ القانون الفرنسي والقوانين المشتقة منه ان هو لا يجعلون النفس بالنفس هكذا مطلقا ولكن يقيدونها لسه ايه واخدين درس الايه المطلق والمقيد الاصل النفس بالنفس اذا كانت عدوان طبعا احنا قيدناها في بالاحوال التي لكن هم بقى بيقيدوا النفس بالنفس في حالة العدوان مش كفاية بيضيفوا قيد ما أنزل الله من سلطان هو إيه سبق الإصرار والطلاق وده سبب استمرار ظاهرة الثأر إلى يومنا هذا يعني لو أنه القاتل أهل القتيل تشفى صدورهم بأن القاتل يقتل لكن ما بلاقي القاتل بيجي المحامي مع أن القتل عمد يقول لا بس ما فيهوش سبق إصرار وترصد ده هم كده كانوا ايه مشاجرة وطلع المسدس وضربه يعني مش بينفي العمد طبعا بيحاول ينفي العمد بس هو لسه عنده مرحلة تانية انه يبقى عمد بدون ايه يعني ما خططش فيقوم واخد 25 سنة وبعد 25 سنة يطلع 3 ارباع المدة ربما يطلع عفو نص المدة وربما يجيبوا لمسات تانية هم بيغلوا بينما بفضل الله انه مجرد انه يقال طب تعالى يا القاتل امثل امام اولياء القتيل ويشيل كفن وزي ما بيعملوا يعني بغض النظر هو مش شرط طبعا يشيل كفن بس يعني دي اللي بترضي الناس ماشي ان يقول لهم انا مستعد اسلمكم نفسي للقصاص او ادفع الدين مع يعني ايه يعني ناس تدخل للاصلاح وبتنتهي الخصومه وطبعا ده برضو يعني فأيا ما يكون اللي بنتكلم عليه هنا بقى ان المحامي يجي لواحد قاتل ويقول له دور لي على ثغرات عشان اخد براءة او اخد حكم مخفف اذا هو اعترف له انه قاتل يرفض القضية يجي له مثلا امرأة يعني افسدت فراش زوجها وجاي تقول له دور لي على مخارج وهي بتعترف له خلاص يرفض القضية يجب قولا واحدا ان يرفض الدفاع عن الناس بيرتكبوا جرائم شرعية وقد تكون جرائم قانونية ايضا ولا حتى يعني زنا الزوجة جريمة في القانون ولكن عقابها اخف بكتير من عقابها في الشرع ايا ما يكون هي جريمه شرعا وقانونا المجرم جاي يقول له يعني ايه ده فعل يعني فده نرجع تاني للكلام هنا انه اذا اوقف وطبعا عشان كده قلنا الخطاب لكل احد وللمحامي اللي هو كمان انه اذا طلب منه ان يدافع عن خصم لازم يدرس موقف القضية شرعا أولا ثم ينظر كيف سيتصرف فيها قانونا فإذا أوقف مضطرا أمام هذه المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعي فقط الذي علمه من أهل العلم لا ما يزعمونه حقا في قانونهم وكذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه عليه أن يطلب مثل ذلك ومن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما كان المطلوب منه فإنه لم يأمر إلا بمعروف وإليك ما ذكره الأئمة في مسألة التحاكم إلى أهل العلم المجتهدين والتزام أحكامهم عند العجز عن التحاكم إلى القاضي الشرعي المعين من الخليفة المسلم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. يبقى الخطاب ده لكل الايه؟ اقطعوا كل المؤمنين. قال والزانية والزاني فاجلدوا. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وكذلك قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع منه. فقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم نحو ذلك، وفرض على الكفاية من القادرين. والقدرات هي السلطان. الشيخ الإسلام بيقرر لنا هنا أن الخطاب للأمة وأن ده فرض كفاية، ثم جعل في رقبات الإمام مش لأنه من الواجبات الخاصة بالإمام، إذا غاب الإمام أو قصر بقيت في رقباتي وانتهينا. لا، ده خطاب لإيه؟ للأمة، وجعل للإمام لأنه أمثل من يقوم به، فإذا غاب أو قصر سنقيم ما نستطيعه بدونه. يبقى عشان كده بنقول طبعا مسألة العمل الجماعي، النص ده من شيخ الإسلام ابن تيمية هو أفضل تنظير للمسألة المصطلح عليها مسألة العمل الجماعي، وهو تنظير لقضية اللجوء إلى من يحكم حكما عرفيا بالشريعة في ظل تحكيم القانون الوضعي. تمام. التنظير واحد، إنه الفروض الكفائية معلقة في رقبة في الخطاب عام للإيه؟ للأمة. وبعدين قلنا لابد أفضل الأحوال حد ينظمها ويرتبها ويقول دول الأئمة ودول الخطباء ودول العلماء ودول الجند ودول كذا، وهو اللي يرتب الأمور. لكن إن غاب أو قصر ماذا نصنع؟ هذه الإيه؟ هي دي المسألة. يبقى إذن الإيه؟ ده تنظير مهم جدا إن احنا نفهمه. فالمسألة هنا تظل في رقبة الأمة ككل. طبعا يعني غزوة مؤتة أيضا تؤكد هذا المعنى، مثلا أرسل القواد فاستشهد أحدهم تلو الآخر، بقي الخطاب من تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الثرية قائما. فيعني انتدبوا منهم خالد رضي الله عنه، في سرية أخرى ما عملوش كده، قتل قائدهم فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعجزتم إذ وليت عليكم رجلا فلم يمضي لما أمرتكم به، أن تؤمروا منكم رجلا يمضي بكم إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يظل الخطاب عام للأمة، والأمة مكلفة أن تأتي به بقدر الممكن والمستطاع. اللي عجز عنه تماما خلاص، لكن إنه مش مجرد إن إن إن إن الإمام أو المسؤول غاب أو قصر فيجعل الأمر إنه هو كأنه ينتهي من الأمة. طبعا الفجوة الرئيسية بعيد بقى، الفجوة الرئيسية بين نظام الإمامة وبين النظم الحديثة إن فروض الكفايات دي كتير منها مش داخل في واجبات الدولة. يعني الدولة لا ترى، ما فيش دولة بترى إن أهم واجباتها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. ممكن ترى إن ده جزء من اهتماماتها، لكن في حاجات بتقع. يعني انت الان مثلا لا يوجد، معظم بلاد المسلمين لا تقوم الدولة بجمع الزكاة. ممكن تشجع الجمعيات الخيرية مثلا، طب ما هو ده اللي احنا بنقول الاصل ان الدولة كانت تقوم به. في موانع ما، وطبعا يعني كان في محاولات للنص على الزكاة في الدستور. المشكلة طبعا دايما ان اي بلد مسلمة فيها اقلية غير مسلمة بيخشوا ان الدستور ينص على حاجة خاصة بالمسلمين، يبقى تلقائيا الدستور بدأ بيتكلم على في شيء حتى ولو كان إلزام المسلمين ملتزمين بذلك. طب هيبقى إلزام على المسلمين ومش عليك؟ لا، ما في الجملة كده. ففي يعني لغط كتير في هذا الأمر. الأصل أن الدولة تتولى جمع الزكاة، الدولة كدولة. طب لم تتولى، طبعا تشجيعها على الجمعيات الخيرية حسن، ده دون الواجب. ولكن طبعا الجمعيات الخيرية في طبعا مشكلة، احنا نتكلم على أصل المبدأ، لكن في مشكلة ان معظم هذه الجمعيات بتوجه الزكاة في غير المصارف، هذه مشكلة تانية. لكن انا اقصد انه اذا وجدنا حد نظام دولة قائم بيقول الزكاة دي مش داخلة معي، فنوقف جمع الزكاة. طيب حتى لو كان في الامر معروف عن المنكر، الدول الحديثة تتنصل من هذا الامر وتحاول تخليه في الاخر يعني غير المنكر بقلبك، وحتى تغيير المنكر بالقلب ده مش سامحين لك بيه. بمعنى الخطاب دلوقتي انك انت لو نظر يعني مش لا مش لو لو نظرت للمتبرجة، بل الدنيا اتطورت معاهم بقى للكلام على الشذوذ و اياك انك تشعره انه او تشعر من داخلك يعني بقى بانه مذنب او ان في مشكلة، لدرجة ان لا لو تذكرون احد الدعاء كان عمل درس طويل حوالين ما اسمه ايه العوضي، مش كده؟ درس يعني شيء تقول سبحان الله كيف انتكست الفطرة. حد داعية اسلامي يقعد طول الدرس يتكلم على المثلية وان انت الانسان لا تزدري. المشكلة هنا ان انت لا تزدري الانسان، لكن انت الانسان الذي اهان نفسه بالمعصية لازم ما لا تمكن عليه. هتقول له لا يعني ما هو ما فيش دار تفصل بين انه متلبس بفاحشة من الفواحش، لازم تقول له ان دي فاحشة وانه يهين نفسه بها. وعن في الاخر خالص قال طيب ما هي جريمة خلاص، ما بدون ان توجه له اي اهانة او كذا ابلغ عنه السلطات. يعني عارف ان القوانين الموجودة كتير منها لا تجرم الشذوذ، وحتى الـ يعني وان جرمت المجاهرة به فهو في النهاية انت حالك على القانون وهو عارف القانون فيه ايه. فانتكست الفطر يعني حتى تغير منكر بالقلب، بحد بيكلمك اوعى تنظر له نظرة ازدراء. هو ما فيش حد يجب انه يقول انا كفلان ابن فلان مطيع او يعني استحق التشريف والمنزلة عند الله، وفلان ابن فلان التاني ده ليس كذلك. البشر في الاصل متساوين. وبعدين لكن عندما يهين الانسان نفسه، طب بتقولوا كده على السارق؟ بعضهم بيقول كده على السارق. طب بتقولوا كده على المتطرف؟ لا. اشمعنى؟ طبعا التطرف ما هو جريمة، هو يعني اشمعنى الجريمة دي مش بتتعاطفوا معه؟ مش عايزينهم يتعاطفوا لا مع ده ولا مع ده. انا عايزه في الجريمة تكون جريمة والانكار عليها يكون انكار. المقصد هنا احنا ممكن نمتنع مثلا عن تغيير المنكر بجد لانه يؤدي الى مفسدة، لكن تقول تغيير المنكر باللسان ستتركه الى يعني هذه النظم السياسية، اذا كان هي نظامها ما فيهوش حاجة اسمها كده. بيقول لا يعني على كثير من الجرائم، يجي بقى يسميها الإيجابية في الجرائم اللي القانون بيجرمها. لما يجي مثلا التحرش هو جريمة شرعا وجريمة قانونا، ولكن نتصدى كلنا ليه؟ طب اشمعنى دي؟ احنا بنقول لهم طب شفتوا بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها جريمة ولسه مستفحشينها، وبتقولوا كلنا نتصدى ونبقى ايجابيين. ولو شفنا طيب ما احنا كنا عايزين الايجابية دي نتصدى لكل ما حرمه الله بلا ولا، بس ما نوصلش لشيء يبقى فيه مفسدة. سنقرر المبدأ العام، المبدأ العام ان اي شيء يحرمه الله عز وجل يحتاج إيجابية في التصدي له. لا هو يقول لك زي ما تلاقي بعض الإعلاميين، هو لو شفت واحد مثلا هو وخطبته ما مش عارف ايه ماسك ايديها كلام السخيف ده، اختبار انت راجل هتراعي حريته ولا لا. لو كان هو بيحاول يعمل كده رغما عنها، دي جريمة ودي جريمة. دي افحش من دي ماشي، لكن انت طلبتني بالايجابية هنا، ومش لازم برضو الايجابية ان انا اتصدى له باليد. انت تقول على الاقل بالايجابية قول له انت مجرم وانت سافر وانت ازاي تتصدى او ازاي تحاول تتحرش ماشي. وفي التالية قلت اياك انك تستعمل ايدك، قلنا يمكن ده عشان يؤدي الى مشاجرة، وفعلا وارد يبقى فيه مفسدة، بلاش خلاص احنا مقتنعين بكده لو كان سيؤدي الى مفسدة. وان كان ده ساعات يقول لك دلوقتي بيوصلوا ان الاب او الام ما يعملوش كده، مع ان ما فيش مفسدة، ويقدر يعني يقدر لو شاف ابنه في وضع غلط يمنعه بيدي، حتى دي بيحاولوا يمنعوها. طيب خلاص بلاش، خلينا الاصل ان عامة الناس مع بعضهم، لو استعمل ايده التاني هيستعمل ايده. طب يقول له اتق الله؟ لا، بيقول لك ليه تقول له؟ بل يقول لك هو اللي بيعمله بيقللوا المعصية شوية، يعني بتلبس ما يسمى بالمايو الشرعي، ده حاجة تستر الجسم نعم، ولكن تصف، فهو ليس حجابا شرعي، لكن يعني واحدة عندها بعض الحياء افتيت بان ده جائز، او حتى هي عارفة انه مش جائز، بس ايه على الاقل معصية اقل. ده انت لما تروحي في مكان بيرتدوا الميول عادي، فبطريقة غير مباشرة بتقول لهم انتن مستهترات. طب ايه الحل؟ ما تجيش. يعني هنا بقى درجة اعمق من النهي عن انكار المنكر، يعني هي تقيد حرية نفسها في اللبس اللي هم بيدافعوا عنها، لا هي وحرية نفسها انها تيجي المكان ده. ليه؟ لان وجودها سيعكر على التاني. ده هي حتى اما بقى لو هي قالت لها اتق الله، او لو قالت لها ايه رأيك في اللي انا لابسه ده، ما تلبسي زيه، ده كده يبقى ايه، ده عشية بقى خلاص، يعني كده خلاص تحولت الى. فاذا الامر عرفت عن المنكر في عرف القوم مفاهيمه ضيعة تماما. فهل ممكن هنقول يترك لمن هذه مفاهيمه عنه؟ دايما معانا بتحكمنا قاعدة المصلحة والمفسدة، ولكن قدر الامكان نحاول يبقى فيه امر معروف ونهي عن المنكر لا يمنعنا منه الا المفسدة، مش لا يمنع مش يمنعنا منه اننا سنطبق مفاهيم القوم او نتركها لهم. نترك لا. يبقى اذا ليه بقى؟ لان دي الفروض الكفائية الخطاب فيها في المقام الاول موجه الى الايه، الى الامة، وهي بدورها مسؤولة كلها عنها. اسلم الامور ان يكون ذوي السلطان فيها لديهم العزم الكافي على القيام بها، فيرتبوها على افضل ما يكون. مش هخاف مفسدة بقى، لان اذا كان ذي السلطان بيطبق بيقدر يستعمل القوة في موضعها، قوة مقننة، لكن اذا طبقها غيره في 90% من الحالات، باستثناء بقى الاب مع ابنائه وكبير العائلة مع افراد العائلة، سيعجز عن استعمال اليد. طبعا تغيير المنكر بيكون بالايسر فالايسر، يعني حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن استطاع فبلساني، فإن استطاع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. هذا الترتيب لابد من تأويله. من رأى منكم منكرا يستوجب التغيير باليد فليغيره بيدي. طب متى يستوجب التغيير باليد؟ لو لم يجدي الايه، اللسان. يبقى واللسان يبقى بالتعليم والتذكير ثم بالتهديد، يعني فالامور متدرجة. طبعا في معظم الاحيان انت لن تستطيع الا التعليم والتذكير خلاص، ولن تصل الى، حتى اذا لم تحدث استجابة في الحالات ممكن الاب مع ابنائه، كبير العائلة مع افراد العائلة، ايا ما يكون يملك انه ينتقل خطوة اخرى، معظم الناس لن يملك، لكن يبقى على الأقل هناك من يعظ ويعلم، ويمكن المنكر بدلا أن ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروف. فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا فرض ده بقى موضوع برضو الخلافة اللي إيه بيعتبروا سبة ده، ومع نحن ده شيء من ديننا أن النصوص الأمرة بوحدة الأمة لا تحصى كثرة، ولكن فهذا هو الأصل. طيب المهم بقى اللي هنشوفه برضو في كلام تيمية، القطعة دي من كلام تيمية مليئة بضرر السياسة الشرعية. طب حصل العكس، هنقول دي معصية ومحتاجين نخرج منها، لكن هنعطل الدنيا؟ لا، هنعطل ان اهل كل مكان يحافظوا عليه بالمعنى المادي والمعنى المعنوي والمعنى الشرعي؟ لا. وده اللي بنقول لهم ما تخافوش من طرح فكرة الخلافة، مش كل الناس بتطرح، كثير من الأحيان الأشياء الصحيحة تطرح بطريقة خاطئة أو تطبيق خاطئ فيستثمر البعض هذا ويهاجم الفكرة ككل. نعم نحن نتمنى أن يأتي يوم ويعود المسلمون دولة واحدة. ما هو أنتوا بتسقفوا الاتحاد الأوروبي ليه؟ طيب ما هو ماشي الخطوات دي، احنا نقول زي كده. طب ولكن الواقع الموجود مش هنهمله ونقول لا خلاص المسلمين الاصل دولة واحدة، فلو حد موظف في على او جندي او اي شيء في حرس الحدود يقول يلا نفتح الحدود، ويعدي بقى ايه مهربي البشر وتجار المخدرات وتجار السلاح. لا، سنراعي الحدود دي لان المصلحة فيها، لكن توجد دعوة وإرادة، إن نريد أن توجد إرادة لدى المفكرين والساسة وذوي الأمر إنهم يقربوا تدريجيا من الوحدة. إيه المانع في كده؟ ده مطلوب شرعا وعقلا ولا يوجد أي مفسدة منه. لكن هتقول لي ما أنت لما تقول خلافة هتتعامل كما لو كان الحدود ملهاش يعني سداح مداح كما يقولون. لا إطلاقا، بنقول لأن الحدود دي احنا بنطالب ان يوجد مشروعات تعاون بالبلاد المسلمين غرضها الوصول للوحدة في يوم ما. قالك خلاص اللي بيقول خلافة من على الناحية التانية شايف ان الحدود دي يعني لا قيمة لها، فلما يجد مشروع لتقسيم بلاد المسلمين ممكن يدخل فيه. نقول له اللي يعمل كده يبقى احمق. انت بتقول الاصل ان نكون امة واحدة ودولة واحدة اتقسمت لعدد معين من الدول، عشان انت زعلان من الواقع ده تقوم ترضى انها تتقسم تاني؟ لا يقول بذلك عقل، يقول لك لا في فلان قال في الاتجاه الفلاني قال. يعني ما هو اي فكرة يوجد من ينحرف بها. انت حسبنا احنا بنقول ايه؟ لا، بنقول بلاد المسلمين القائمة الان نحفظ استقرارها و نحاول نشر الوعي فيها. ومن جملة الوعي الذي نريد نشره أنه يجب أن يكون هناك في آمال كل المسلمين أن يعودوا يوما ما دولة واحدة، وأنه يبقى نطالب بالسعي إلى بيسموه التكامل العربي التكامل الإسلامي ماشي، لكن في النهاية فأكيد إذا كنا دولة واحدة نبقى دولة عظمى. إذا كنا دولة واحدة هيبقى عندنا كل الثروات البشرية المعدنية الطاقة الزراعة، وده اللي عاملاه الولايات المتحدة الأمريكية. اشمعنى الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي ولايات ومتحدة. يعني ليه ده حلو بالنسبة لها؟ والاتحاد السوفيتي روسيا الاتحادية ده دولة اتحادية من عدة دول وتوسعت جدا، فبقت كبرت كمان بقى اتحاد ثم ضم إليه دول تحت مسمى أكبر ولا الاتحاد السوفيتي. تفكك الاتحاد السوفيتي بس روسيا الاتحادية لسه، يعني روسيا اللي موجودة دلوقتي ما هي دولة برضو إيه مكونة من عدة دول. أو الاتحاد الأوروبي يعني صحيح الدنيا تعثرت معاهم، لكن كان محل يعني قبول من الجميع إن ده نضج سياسي وإن ده له فوائده الاقتصادية والسياسية. طب هو ده اللي احنا بنقوله، المسلمين لديهم دين واحد ولغة مشتركة، طريقة تفكير مشتركة، لهم عدو مشترك. العدو المشترك بيوحد الناس. عندنا اليهود عدو مشترك، والغرب من ورائهم عدو، يعني من وراء ستار عدو. فإذا يعني لديك كل الدوافع. طبعا في عوائق، أكيد في عوائق، لكن على الأقل علموا الناس إنه ده أمل، خليه حلم يعني أو نحو ذلك. المهم هنا الشيخ الإسلام بيقول لنا إيه؟ بيبين لنا الفقه السلفي في التعامل مع الواقع، مش عشان في حاجة غلط ندمر الدنيا ونحرق ما فيها. أقول الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد. طب إن تفرقوا يبقى كل إمام يجب عليه أن يطبق الشرع، ويبقى الناس عايزة ده الإصلاح بالمعنى الشرعي وبمعنى الشامل. يعني أنت اللي موجود داخل جزء بلاد المسلمين بقوا الدولتين في وقت من الأوقات، وبعدين بقوا دلوقتي كتير، كل دولة من دول مخاطبة، والناس اللي جواها مخاطبين بالإصلاح بمعنى الشرعي وبمعناه العمراني وبمعناه الاقتصادي وبكل المعاني. لذلك يقول والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. أهل البغي خرجوا على الإمام وبقى لهم حتة مسيطرين عليه. فبنقول لو لهم قاضي يحكم بالشريعة وبعدين تغلب السلطان عليهم وأزل خروجهم عليه ورجع سيطر تاني، ما ينسخش الأحكام دي، لأنه ما كانوا وقت ما عملوها ذوي سلطان والناس احتاجوا لهم عشان يرجعوا إلى القضاء في القضاء والأحكام ونحو ذلك. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعته. فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم ما يجب يعني. وكذلك لو لم يتفرقوا ولكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، كما كان بيحصل في المماليك. يعني وقت المماليك كان ربما كل قائد من قواد المماليك له جنوده وهو يطيعون أكثر ما يطيعون الأمير الكبير. نعم. وجب على كل حزب لا مش لا لا ما ينفعش نستدل بدي، لانه هنا ذكر التحزب في سياق يدل على انه مذموم هنا، ومع أو انه مذموم انه متفرقين وصاروا احزابا بالمعنى المذموم. ما ينفعش نستدل بده على المعنى غير المذموم، ولكن مع هذا الواقع المذموم ما ينفعش يزيدون الطين بلة فيضيعون تطبيق الشريعة كله، بل يجب على كل منهم أن يفعل هذا في أهل طاعته. يقول فإن ذلك اللي هي أن طاعتهم للإمام الكبير ليست كبيرة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه هو عاجز، لأن الأمراء اللي تحت منه أكثر سيطرة على الإيه، كل منهم يسيطر على جنودي. فهذا إذا أسقط عنه هو إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة ذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه، يقول إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإن كان مضيعا أموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إن كان مضيع إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعته. كده احنا نقول نقوم بما نستطيع من فروض الكفايات، طبعا من فروض الكفايات الجهاد، لكن جزما أي جهاد دون السلطة في الدولة التي ينشأ فيها هذا الجهاد يؤدي إلى مفسد. إقامة الحدود، أي إقامة حدود، لأن تعريف الدولة في السياسة المعاصرة من ضمن خصائصها أنها هي من تملك العنف المنظم، هي اللي عندها جيش وعندها شرطة. هتلاقي موقف مثلا حزب الله في لبنان شائك، بس هم مش قادرين يعملوا له حاجة. ما ينفعش أي اتجاه يكون لدي لا جيش ولا إيه، مين اللي يملك الجيش والشرطة؟ الدولة. وبالتالي أنت إذا قمت بمهام الجيش أو الشرطة حتى في الأمور سوف توجد الصراع مع الدولة ذاتها، يبقى إذن ستوجد مفاسد أشد بكثير، فيجب الاجتناب مهام القوة المنظمة اللي هي الدولة، لا يمكن أن تسمح لفصيل أن يقوم بها نيابة، يعني أن يقوم بها، لا سيما إذا كان يقوم بها على غير توجهات الدولة. فإذا دي مع أنها داخلة في القاعدة العامة لكن مستثناة في القاعدة بتاعت إلا ما كان إيه سيترتب على فعله مفاسد أكبر. يقول يعني أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك فساد من ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. ده نقل شيخ الإسلام تيمية، وهو صراحة يعني يستاهل يبقى كتاب كامل، يعني المتن ده الفقرة دي كده، لكن احنا اكتفي في توضيحي بهذه العبارات المختصرة، وفي نقل طويل بقى للجويني رحمه الله نجعله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.